إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. أعيد تلاوة الآيات الثلاث. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم؟ الله، والله إنه الله، هذا كلامه وهذا كتابه وذاك رسوله ونحن شهداء له على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحمد لله، الحمد لله أن عندنا كلام الله، والله العظيم، وحرمه الأبيض والأصفر، ونحن أكرمنا الله فأعطانا كلامه، ها نحن نتلوه ونسمعه. الحمد لله، وهذه نعمة الله لنا سببها الإيمان. لو أننا ما آمنا لكنا مبعدين، ملعونين، مطرودين، محرومين، لا نعرف الله ولا نعرف عنه شيئا، كما هو مشاهد في 99% من العالم، أبيضه وأسوده. أما نحن الحمد لله، ربنا خالقنا رازقنا خالق الكون مدبر حياتنا الذي رزقنا أسماعنا وأبصارنا وعقولنا، ينزل كتابه إلينا وها نحن نتلوه ونتدبره ونفهم ما فيه ونعمل بما فيه. أي نعمة أجل وأعظم من هذه؟ لا نعمة. فهيا بنا ندرس هذه الآيات الثلاث. يقول تعالى يا بني إسرائيل، من هم بنو إسرائيل؟ إنهم اليهود، والله إنهم لا اليهود. ولما قال فيهم بنو إسرائيل؟ لأنهم قطعا هم من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب عليه السلام يلقب بإسرائيل، لقبوا إسرائيل كعبد الله وعبد الرحمن. أين إسرائيل؟ مضى عليه آلاف السنين، وأولاده وأحفاده وأحفاد أحفاد أحفاد سلسلة ماتوا، والذين بقوا أحياء على عهد نزول هذا الكتاب وكانوا يسكنون هذه المدينة. فهو يخاطبهم تعالى بوصفهم سلسلة ما انقطعت من إسرائيل عليه السلام. وقد علمتم مما سمعتم أنهم يحتفظون بأنسابهم ويحتفظون بيهوديتهم البدعة الباطلة، فلا يفتحون بابا للتهويد كما فعل النصارى للتنصير. ما يريدون أن يدخل الناس في دينهم، وهم يعتقدون تلك الفرية الباطلة وأنهم شعب الله المختار، في حين أننا علمنا علما والله ليقينيا أن الله قد غضب عليهم ولعنهم، وما من مؤمن منا ولا مؤمن إلا ويقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، صراط غير المغضوب عليهم. من هم؟ والله إنهم اليهود. غضب الله عليهم، لما أغضبوه؟ هل لك يا شيخ أن تبين لنا أسباب غضب الله عليهم حتى نتقيها، لأننا نخشى أن يغضب الله علينا ويطردنا من رحمته؟ أعيد هذا السؤال على لسانكم أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات، بين لنا يا شيخ شيئا مما استوجب غضب الله على اليهود حتى لعنهم وغضب عليهم خشية أن نقع نحن في ذلك الإثم وتلك المعاصي فيغضب الجبار علينا ويلعننا. وبسم الله، مما استوجب غضب الله تعالى على اليهود بني عمنا يا أولاد إسماعيل عليكم السلام، أنهم قتلوا الأنبياء والعلماء، قتلوا الأنبياء والعلماء. ونحن ما قتلنا الأنبياء لأنهم غير موجودين. أتدري لو كانوا موجودين من يضمن أننا ما نقتلهم؟ وقد قتلنا العلماء. ثانيا، استوجبوا غضب الله لأنهم أكلوا الربا، استباحوا الربا وأشاعوه بينهم ونشروه في العالم اليوم، فغضب الله عليهم لأنهم تحدوه وفسقوا عن أمره وخرجوا عن طاعته واستباحوا الربا وتعاملوا به وأكلوه. أهالي المسلمون اليوم سلموا من هذه؟ الجواب كلكم يعلم، وما يدرين أن الله قد غضب، ما هناك وحي جديد أبدا، لكن الرسول والكتاب بينا لنا موجبات الغضب. فالذي يتحدى الجبار ويخرج عن أمره ويفسق عن طاعته يغضب الجبار، من موجبات غضب الله وسخطه أنهم يستبيحون المحرمات بفتاوى يفتونها ويلصقونها بكتاب الله وهل فعل المسلمون هذا؟ ألفوا كتبا بالقناطير بالأطنان كلها حشو وباطل وينسبونها إلى الله وإلى الإسلام، ففعلوا مثل ما فعل اليهود، عطلوا شرائع الله واستبدلوها بأهوائهم وشهواتهم وأطمائهم، فاستوجبوا غضب الله، فعطل المسلمون في الجملة شرع الله وأوقفوه وأبعدوا من ساحة القضاء والحكم واستباحوا ما حرم الله. من يمنعنا؟ من يضمن أننا غير مغضوب علينا؟ غضب الله تعالى على بني إسرائيل سلط الله عليهم ضربتين قاسيتين، الأولى على يد البابليين فشردوهم مزقوهم نكلوا بهم، وبعد مرور القرون تراجع من تراجع وثابوا إلى الله وأنابوا، فعادوا وقال لأحد أنبيائهم عين لنا ملكا نقاتل تحت رايته ونستعيد مجدنا ونظامنا ودولتنا، واستجاب الله وانتصر في تلك المعركة الخالدة داود عليه السلام، وما إن مات ذلك الحاكم حتى أصبح داود الحاكم النبي المرسل، وتكونت الدولة واتسع نطاقها على يد ولي عهده سليمان عليه السلام، فساد بنو إسرائيل العالم الشرق والغرب، وأنوار الإله والأنبياء والحكمة والحكم والكتاب تغمر الدنيا. بعد ذلك لما شبعوا وسكنت نفوسهم واطمأنوا ومات سليمان تمردوا على الله وفسقوا عن أمره، ولبس نساؤهم الكعب العالي، يا شيخ الكعب العالي موجود عندنا نحن صحيح؟ لست القائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحدثنا عنهم، لم تلبس الإسرائيلي الكعبة العالي؟ لأنها قصيرة القامة تريد أن تطول أو ترتفع، فيصنع لها حذاء كعبه طويل، وهذا الآن هي ماذا أقول نستر أستر وكلكم يعلم كعب العالي. كان أحد الأبناء قال يا شيخ ما هو قضية أنه عالي ترتفع حتى تظهر للرجال؟ لا، لأنها تتغنج وتتكسر إذا لبسته وتتمايل لتفتن القلوب. وفعل نساء المؤمنين اليوم ما هو أفظع وأبشع، انتهى الحياء إلا ما رحم الله منها. إذن أصبح النساء يبعن ويشترين في المساجد في البيع، فصدر الأمر بطردهن. قالت عائشة رضي الله عنها قد يطرد نساء اليوم كما طرد نساء بني إسرائيل. إذن ماذا عساي أن نقول؟ ما إن فسقوا فسق هذه الأمة اليوم ما هو بأكثر، حتى سلط الله عليهم الرومان فأذاقوهم مر العذاب، شتتوهم مزقوهم. ويدلك على تشتيتهم أنهم نزلوا بهذه الصحراء القفر بهذه المدينة السابقة هاربين من سطوة وسلطان الروم في الشمال. لما فعل الله ببني إسرائيل؟ لأنهم فسقوا عن أمره وخرجوا عن طاعته. ولا أحسبهم أنهم كانوا أسوأ منا وأهبط منا أبدا. ومن هنا غضب الله عز وجل فسلط على المسلمين الكافرين. أحقيق هذا يا شيخ؟ الكفار أعداء الله أولياء الشيطان يسلطهم الرحمن على المؤمنين؟ والله لقد حاكمنا الشرق والغرب. ممالك الهند العظيمة، جوزر جاوة وتلك الأمة الغريبة، الشرق الأوسط بأنواعه، ما نجا إلا هذه البقعة آية من آيات الله فقط. إذن فعل بنا كما فعل ببني إسرائيل، أم نحن أفضل منهم؟ أين يذهب بعقولنا؟ أولاد الأنبياء يناديهم هذا النداء الثالث، يا بني إسرائيل، يريد أن يسترجعهم، يريد أن يردهم من تيهانهم ليكملوا ويسعدوا. أولاد الأنبياء، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إذن ما هناك فرق أبدا بيننا وبينهم إلا فرق واحد، وهو أنه يوجد بيننا مؤمنون ومؤمنات أطهار أصفياء، هم أهل الله وأولياءه، هؤلاء هم أهل دار السلام. هذا الفرق، وهم بقيت فيهم بقايا لكن قليلة لأن عددهم قليل. هذا الفرق بيننا وبينهم اليوم. إذن لما قدمت هذه المقدمة؟ لأني سبق أن قلت نحن أولى بهذه الموعظة. أين بنو إسرائيل؟ لا وجود لهم معنا، أليس كذلك؟ لو كانوا معنا لوجهنا إليهم هذا النداء الإلهي، لكن نجانا الله منهم وطادهم من الحجاز والمملكة. لو كنا قادرين على أن نبلغهم بلغناهم وذهبنا إلى ديارهم، لكننا عاجزون. فنحن الآن أحق بهذا النداء لأن حالنا كحالهم. أولا، يا أمة الإسلام، يا أهل القرآن، يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم أن كنتم مشركين وثنيين، يهودا نصارى بوذا صابئا، لا تعرفون الله ولا لقاءه ولا تعرفون نورا ولا هدايا، فأنعم عليكم بأعظم نعمة أن أنزل كتابه وبعث رسوله وجمعكم على الإيمان والتقوى. اذكروا هذه النعمة. وبعد، ما المراد من الذكر؟ أن نقول إن الله أنعم علينا، إن الله أنعم علينا، إن الله أنعم علينا، هذا المقصود. اذكروها بقلوبكم لتشكروها بألسنتكم وجوارحكم. اذكروا النعمة من أجل أن تشكروا المنعم جل جلال وعظم سلطانه. هذا هو الطلب، اذكر النعمة لتشكر المنعم ليزيدك ولا يغضب عليك ولا يسلبك ما أعطاك. إذن ونحن نشكر ماذا؟ أية نعمة نشكرها؟ النعم أخبرنا أن لو أردنا إحصاءها والله ما قدرنا ولا بالآلات العصرية. إذ قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن من هذه النعم التي أنعم بها علينا نعمة الإسلام بشرائعه وقوانينه وآدابه، لما تخلينا عنه وتحللنا وبعدنا؟ ما أصبح لنا هيكل ولا ذات ولا شخصية على الأقل يقال هؤلاء مسلمون إلا من رحم الله. كأننا ذوبون ذوبانا، ما أصبح للعالم الإسلامي ذات ولا شخصية، ما لهم. أعيد فأقول المطالبة بذكر النعمة المقصود منها الشكر. ما هو الشكر يا شيخ؟ الشكر أولا الاعتراف بالقلب في قرارة نفسك ألا تنسى أن ما بك من نعمة هي من الله، وابدأ بسمعك ببصرك بمنطقك ولسانك بيديك ورجليك ببطنك، ذاتك منعم بها عليك، أنت خلقت نفسك، أنت أوجدت سمعك وبصرك، أنت أوجدت عقلك وفهمك وذوقك، نعمة كاملة أهديتها، أي وهبك الحياة. اذكر هذا بقلبك ثم احمد واشكر المنعم، لا تنسى كلمة الحمد لله، الحمد لله في صباحك في مسائك في ليلك في نهارك في كل أحوالك، في ماضك في صحتك في جوعك في شبعك، دائما الحمد لله الحمد لله. ثالثا أن تصرف النعمة فيما من أجلها أنعم الله بها عليك، هذا هو الشكر. هيا بنا نبدأ بنعمة البصر. هل أذن الله لك يا عبده أن تفتح عينيك وتبصر ما لا يحل لك؟ أما بلغك قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أما قال للمؤمنات: بلغ يا رسولنا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربع. هذا جديد هذا ولا قديم هذا الكلام؟ يا رسولنا بلغ، اللهم اشهد فقد بلغ، وهذا كتابك بين أيدينا. هل شكرنا نعمة البصر فغضضنا أبصارنا وغض نساؤنا أبصارهن؟ أجيبوا، قلنا لا نطيع. نعمة اللسان لو تصفي حالنا وتغربل وضعنا وتستخرج أضغاننا وأمراضنا وأحقادنا وباطلنا وتشاهد ذلك يغمى عليك، في حين اسمع وبلغ. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هل طبقنا هذا الأمر؟ أقول لو تسجل أقاويلنا وأحاديثنا وهوانا يملأ الكون. وإن شئتم عرفتم النقد والطعن والشتم والسب والانتقاد والسخرية كأننا لسنا بالمؤمنين. أليس هذا الواقع؟ إنه لهو الواقع. واسمع إليك وإلى غيرك في المجالس، اذكر شخص ينهال عليه الجالسون، وقل من يغلق أذنيه ويقوم، لا تغتابوا، لا تذكروا كذا. أين نعمة اللسان وهي من أجل النعم؟ أعطيت هذا اللسان لتفصح عما أنت في حاجة إليه. أمي أعطيني الماء، أبي ناولني كذا، فلان اربط كذا، من أجل أن تخدم نفسك بلسانك، لأنك تكفر به نعم الله. لعلي واهم، واهم، لو كنت واهما لأشرتم إلى وحدة المسلمين وتحابهم وتعانقهم وتلاقيهم كأنهم جسم واحد. أشير حكومات، أحزاب، منظمات، جمعيات، قبائل، طوائف، يأكل بعضها بعضا. أين آثار طاعة الله عز وجل؟ وأن هذه أمتكم أمة واحدة. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يكذب ولا يقتل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه، عرضه، ماله. سمعتم؟ تبلغني عجائب وأنا أقول والله إن عذابا يجري في بلاد العرب لا يوجد يوم القيامة. فهمتم؟ إن عذابا يجري في بلاد العرب فضلا عن العجم في سجونهم لا يوجد في النار مسلمون. ماذا نقول؟ من أولى بهذا النداء، نحن أم اليهود؟ يا بني الإسلام اذكروا نعمة الله عليكم. ماذا كنتم؟ كنتم بهائم في الغابات ورؤوس الجبال، لا تعرفون الله ولا الدار الآخرة، لا إيمان ولا إحسان ولا إسلام. فأنعم الله عليكم بنعمة أعزكم على البشر ورفعكم إلى مستوى لا يصل إليه إلا مثلكم. لما ننتكس ونرجع الوراء ونغير مجرى حياتنا ونصبح عرضا لغضب الله علينا؟ وقد أرانا آية، استعمار الشرق والغرب لنا آية، ونحن الآن تحت النظارة والله العظيم. أين الله؟ بالمرصاد. تقرأون سورة الفجر وإلا لا؟ إن ربك لبالمرصاد. والآن كلمة صحوة لا وجود لها بل شكرا، وكل يوم العالم الإسلامي هابط. فإذا دقت الساعة وغضب الجبار سوف ينزل بالموجودين بلاء أعظم مما سبق. ما صحوا ولا استفاقوا ولا رجعوا، والأيام تمضي والخطايا والذنوب والخبث تعفن الجو الكون منه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. المراد من العالمين عالم زمانهم، والله لكانوا أفضل من العالم وسكانه. ونحن أعطينا هذا وإلا لا؟ أعطينا خير. اسمع ما يقول لنا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الخبر إلهي، كنتم خير أمة، نكرة في سياق، خير أمة أخرجت للناس. بسبب ماذا؟ بسبب إيماننا واستقامتنا على منهج الله. فلما فجرنا عن أمر الله وفسقنا عن طاعته اختلط أمرنا وتحللنا وتمزقنا وفقدنا تلك الروحانيات وأصبحنا عرضة لسخط الله. ولا تقول هذا الشيخ يؤيسنا يقنطنا، هذا كلام باطل لا تذكره، ما أيسنا أحدا ولا قنطنا. يا عبد الله، يا أمة الله، إلزم باب الله، أقم الصلاة واذكر الله، وكف لسانك وبصرك واذكر ربك، لم يبق بينك وبين الجنة إلا أن تموت. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نحن ما فضلنا، ما قال خير الناس أفضل من كلمة أفضل؟ فضلناكم على العالمين، فضلهم بالمآكل بالأنبياء بكذا، لكن جعلنا خير الناس. كنتم خير أمة أخرجت الناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسألكم باستثناء هذه المملكة التي نحاربها ليل نهار والعياذ بالله وأعوذ بالله منا، هل وجدت هيئة تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر في غير المملكة؟ أجيبوا لما، من منعنا؟ يا شيخ نحن مستعمر. لا، أيام الاستعمار ما قلنا هذا، ولكن قلنا هذا أيام الاستقلال والسيادة الوطنية والحكومات ذات الوزارات المتعددة. لما ما توجد هيئات في القرى والأحياء تأمر الغافل وتذكر الناس وتعلم الجاهل؟ الجواب: ما نريد هذه، هذه صفة الرجعيين، نترك هذا والله يعلمه. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يا أمة الإسلام اتقي يوما، يوما عظيما صفه لنا، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لو يأتي بك أبوك وهو رباني صالح ويقول: يا ربي هذا ولدي لا يدخل النار وقد عبدتك 80 سنة، والله ما يجزي عنه أبدا. تأتي الأم: أي ربي عبدتك 70 سنة وهذا ولدي أو هذه ابنتي تقاد إلى جهنم، شفعني فيها يا ربي، والله ما تقبل لها شفاعة. اسمع ما يقصه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في استعراض، وقد شاهد بأم عينيه لما يحشر الله الخليقة لساحة فصل القضاء إبراهيم عليه السلام يقول: يا ربي لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وهذا أبي الأبعث في النار، فأي خزي أخزى من هذا في هذا اليوم؟ فيقول له الجبار جل جلاله وعظم سلطانه: أي إبراهيم، انظر تحت قدميك. كان أفراس يبكي: انظر تحت قدميك. فينظر فإذا والده آزر البابلي في صورة ضبع، بل في صورة ذكر الضباع، أقبح صورة وأبشعها، وهو ملطخ بالدماء والقيوح. ما إن يراه إبراهيم حتى يقول: سحقا سحقا سحقا. فيؤخذ والله من قوائمه الأربعة ويلقى في أتون الجحيم، فتطيب نفس إبراهيم. هذا أبو الأنبياء، هذا خليل الله، هذا إبراهيم ما شفع في والده. ونحن نطمع أبونا كإبراهيم أين يكون؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وأخبرنا أيضا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم عندما يوضع الميزان فتوضع حسنات الأبي فلا ترجح، تبقى السيئات أرجح منها. فيأتي إلى بعض أولاده إن كان له أولاد: أي ولدي، لقد علمت أن الآباء وأني وأني وأنا الآن في حاجة إلى حسنة ترجح بها كفة ميزاني. فيقول ولد: إيه يا أبتا، أعلم أنك كنت خير الآباء لي، ولكن نفسي نفسي. وتأتي الوالدة الأم تقول لولدها كذلك، ولا يستطيع أحد أن يعطي حسنة من حسناته، لما يعرف أنه إذا رجحت كفة السيئات هلك. إذن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وإن قل ولا يقبل منها عدل. وهل يوجد العدل المقابل قنطار من الذهب والفضة؟ بنوك العالم بأسره ما يقبل، وأنى لها ذلك. لو قلت: أي ربي هذا ولدي، أدخل النار بدلي، والله ما يقبل. ولا تنفعها شفاعة، ولا تنفعها شفاعة. يعيش المسلمون في قرون الظلام 1000 سنة معولين على الشفاعة. تعرفون الشفاعة الوساطة، ضم جاه إلى جاه ليقبل الطالب للشفاعة. وهذا وقت بيانها. مستعدون لمعرفة الشفاعة؟ ينبغي أن نعرف هذا، ولا يحل لنا أن نقوم من مجلسنا هذا وما عرفنا الشفاعة التي جاء بها الكتاب وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا نغش أنفسنا ونخدع بعضنا بعضا. اسمعوا: أولا، لا شفاعة لمن مات على الشرك والكفر. هات أمضي لك بيدي، الذي مات على الكفر والشرك لا شفاعة أبدا يرجوها ولا تتحقق له. وليست شفاعة أن يخرج من النار، بل شفاعة لا يخلد في النار، والله لا تقبل منه. قضى بهذا العليم الحكيم. من يرد على الله؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. هذا كلام من؟ محامي. هذا كلام الله. عرفتم شر الخليقة من هم؟ من يكفرون بالرحمن. شر الخليقة مطلقا من يكفر بالله ولقائه ورسوله وكتابه. إذن بعدما عرفنا اسمع قول الله تعالى يوم يقول خاتم سورة النبأ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذه الأمنية الغالية أو الرخيصة. الكافر من مات على الكفر والشرك والعياذ بالله وإن كان ابنا لنبي أو آبا لرسول، لا تفكر أن هناك نسب يغني، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الكافر لا شفاعة ترجى له ولا يخرج بها من النار قط، وقد رأيتم آزر وما قال فيه رسوله. يبقى المؤمن الموحد، المؤمن الموحد لا مؤمن مشرك، هذا له شفاعة. وإليكم بيان هذه الشفاعات. أولا الشفاعة العظمى الكبرى التي لا تسمو إليها شفاعة ولا تدانيها، هذه اختص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة العظمى اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول إلى البشرية كلها أبيضها وأسودها، بل إلى الإنس والجن معا. وما حصل على هذه الشفاعة إلا ببذل الجهد والطاقة. لو رأيته عندما يصلي ويبكي والدموع تسيل وتمشي وتعمل خطوطا على الحصير، لو عرفت كيف يلبس درعه ويخرج لسبع عشر معركة يخوضها في خلال 10 سنوات، لو عرفت أنه ما شبع من خبز شعير في يوم واحد مرتين حتى لقي الله، والله ليضع الحجر على بطنه ويشدها بالحزام حتى يتماسك ويقوى على المشي والصلاة. ولما أعلمه الله بهذا المقام المحمود ماذا قال له؟ فرفش ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالت عائشة التمسوا في الليالي الباردة في الشتاء فلا أجدوا فأطلبوا فأجدوا قد اغتسل بالماء البارد من الجنابة وهو يصلي ويبكي والدموع تسيل على حصيره. تستطيع أن تفهم ما قال كلمة سوء طيل حياته؟ كله نور وأدب. هذه الشفاعة أخبرنا عنها بنفسه، وأنه يأتي إلى العرش فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن. قال فيلهمني ربي محامد، ألفاظ حمد وثناء وشكر ما كنت أعرفها، فلا أبرح أحمد الله وأثني عليه وأمجده بها لا أدري الزمن، حتى يقول لي أي محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. يشفع في من؟ في أبويه ليدخل الجنة؟ لا والله. يشفع في أعمامه وأخواله؟ لا والله. ماتوا على الكفر مشركين كافرين. هذه الشفاعة ليقول لله اقضي بين عبادك، طال موقفه وامتد النهار وسال العرق وألجم من ألجم، اقضي بينهم. وكيف جاء لهذا؟ البشرية كلها جاءت إليه، أنت الذي يمكنك أن تكلم الله. والله لقد ذهبوا إلى آدم ونحن معهم، عرفتم؟ يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عنده ليقضي بيننا ونحن حفاة عراة. واليوم يوم مقداره 50,000 سنة من أيامكم هذه. فيعتذر آدم عليه السلام ويقول أنى لي وقد غضب اليوم ربي غضبا لم يغضب قبله ولا بعده أبدا. ويذكر خطيئته، يذكر آدم خطيئة. من منكم يقول أنا عندي 10 خطايا فقط وفي عمري 70 سنة؟ بلا حساب، 7 خطايا و10 في اليوم الواحد. آدم خطيئة واحدة فقط، تلك التي أكل فيها من الشجرة المنهي عنها وغربته حمرأته وزين الشيطان لها وله ذلك. ما أستطيع. قال عليكم بنوح، هو أبو البشر الثاني. فيأتون نوحا، والله العظيم هائجين هائجين، يا نوح أنت أنت أنت اشفع لنا عند ربك، يقضي بيننا، يدخل الجنة من يدخل، يدخل النار من يدخل، طال وقوفنا. فوالله لا يعتدي نوح ويذكر خطيئة واحدة. عاش 1100 سنة وزيادة، 950 عام وهو قائم بدعوة الله، وقالوا فيه ما لا تقدر أنت على عشره ولا على 1% من السخرية والاستهزاء والضحك والكلام الباطل واواوا من العجائز. فيذكر كلمة فقط، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لما تدعو بهذه الدعوة العامة يا نوح؟ أما ترحم البشرية؟ فيذكر هذه الدعوة ولا يستطيع أن يقف أمام الله ويسأله ويطلب منه، فيحولهم إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن، أنا أخطأت 3 كذبت 3 كذبات، كيف أواجه ربي وأخاطبه؟ كذب كم مرة؟ 3. وأنت يا عدنان كم؟ ووالله لكذبات إبراهيم خير من صدقنا نحن، لأنها كانت لله ونحن نكذب لشهواتنا وأطماعنا وأهوائنا. 3 كذبات فقط. عليكم بموسى، يأتون موسى يقول كيف أكلم وقد قتلت نفسه، وهل قتلها عمدا؟ والله ما هو بعمد، هذا قتل الخطأ، أراد أن يخلص بين 2 متضاربين. لما رأى شدة القبط لكمه في صدره كان الأجل فمات. عليكم بعيسى، يخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فيقول فلم يذكر عيسى خطيئة قط. عاش 33 سنة لم يقارف خطيئة قط، وسينزل ويعيش بقية العمر، والغالب أنها 30 سنة، ولم يذكر خطيئة قط، لا كلمة ولا نظرة. وهل عرفتم سر هذه العصمة؟ هذه دعوة جدته، جدة حنة مرت عمران عليه السلام، سألت ربها وقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعت أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أغلق الباب على الشيطان، فلم يصل إلى قلب عيسى. دعوة الجدة نفعت لأنها جدة تساوي جداتنا الملايين مرة، جدة. وأخبر بهذا أبو القاسم، إذا هز المرأة الطلق وجاءها المخاض، جاء الإسعاف، إسعاف من؟ الشيطان وأعوانه ينتظرون متى يسقط هذا الجنين ليطبعه أنه من أتباعه، ليتبعه هذه تابعية، ما إن يخرج من فرج المرأة حتى ينغز في خاصرته.